الإسلام بغير هذه الأركان. وزكاة الفطر والزكاة على وجه العموم تنقسم إلى ثلاثة أصناف: زكاة عامة وصدقات عامة، يعني أن يتصدق الإنسان بأي صدقة لم يأمره الله عز وجل بها على وجه التعيين. الصنف الثاني زكاة الأموال، وتكلمنا عنها باستفاضة وفصلنا وفصلنا زكاة الأموال في درس الفقه القائم في كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع. ولكن الذي نتكلم عنه اليوم هو الصنف الثالث من أصناف الزكاة، وهو زكاة الفطر. وهذه الزكاة مرتبطة بالصيام ومرتبطة بشهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين علة إخراج هذه الزكاة والحكمة من إخراج هذه الزكاة أنها طهرة للصائم وطهرة للمسكين كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فيقول الحكمة من زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني الإنسان الصائم يعني قد يتخلف صيامه بعض الأمور من اللغو في الكلام وفي الحديث وبعض الجنات وبعض الزلات في الصيام، فزكاة الفطر هذه تشبه هذه الأشياء وتكون جبرانا لهذه الأمور. كذلك الحكمة من زكاة الفطر طعمة للمساكين في هذا اليوم، يوم العيد، طعمة للمساكين في يوم العيد، أي أن تكفى مؤونتهم في يوم العيد، ولا يحتاج المساكين إلى أن يسألوا الناس في هذا اليوم الذي هو عيد للمسلمين. كذلك من حكم زكاة الفطر أنها شكر لله على إتمام نعمة الصيام، شكر لله على إتمام نعمة الصيام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لهذا حديث ابن عباس بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ثم بين وقت أداء زكاة الفطر فقال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وليس زكاة فطر. حكمها يعني شوف حكم هذا الباب الذي نتكلم فيه وهذه العبادة التي نتكلم فيها، ما هو الحكم الشرعي الذي تأخذه هذه العبادة؟ هل هو واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه أو مباح؟ الأحكام الخمسة ما حكمها من هذه الأحكام؟ قال: حكمها واجبة. واجبة يعني إيه؟ يعني فرض، فرض عين، واجبة بالسنة والإجماع. يعني واجبة بالسنة والإجماع يعني إيه؟ يعني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. طيب يبقى ما فيش أي وردت في الكتاب خاصة بعلم الإيه؟ خاصة زكاة الفطر. لذلك لم يقل هي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، طالما بالسنة والإجماع إذن ليس هناك آية دلت على زكاة الفطر وحدها أو خاصتها وحدها، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم فرضيتها في سنته وأجمع أهل العلم على فرضية زكاة الفطر. قال: أما السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صائما هذه الأصناف التي يجب عليها الزكاة وبين أنها لا تجب إلا على من؟ على المسلمين. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر منذ رمضان على الناس، على الناس من؟ المسلمين. صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى. يبقى الصنفين الذكر أو الأنثى، الحر أو العبد كله عليه زكاة الفطر، ولكن يشترط أن يكون مسلما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر. لولا بكلام من الكلمة عن الزكاة أن الصاع أربع إيه؟ أربع أمداد للماء المد اللي هو الحبال اللي احنا بنسميه في الحجة الحبال اللي هو من ذو الكفين، يعني تقريبا 2 كيلو و 40 جرام لصاحب الكفين المعتدلين. ما يكونش واحد ايديه كده زي كده او واحد يكون ايديه صغيره، ولا الايدين المعتدله المد كام؟ 2 كيلو و 40 جرام تقريبا، يزيد شويه او ينقص شويه. يبقى صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. الاقط اللي هي زي الجبنه الكريش بتاعتنا دلوقتي كده، او زي الجبنه القديمه اسمها ايه؟ اقط. كانوا بيعملوا جبنه ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى اقط. قال ابن المنذر رحمه الله: واجمعوا على ان صدقه الفطر فرض. يبقى احنا قلنا السنه اللي ايه؟ اللي بيجمعوا. نقل الاجماع ابن المنذر قال: واجمعوا على ان صدقه الفطر فرض. وقال: واجمعوا على ان صدقه يجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم. يبقى كل إنسان تجب عليه زكاة الفطر، وعلى من يمولهم أو يعني يتكفلهم أو يعولهم ولا دخل لهم ولا كسب لهم، فعليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. يبقى الإنسان يخرج عن زوجته التي لا دخل لها ولا مؤونة لها ولا مال لها، وكذلك عن أبنائه ذكورا أو إناثا، وعن أبويه إن كان أبويه يعني هو من تكفل بالإنفاق عليهم أيضا يجب عليه أن يخرج عن أبويه. طيب مسألة على من تجب الزكاة، تجب زكاة الفطر على كل مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى عبدا أو حرا. على دلوقتي زكاة الفطر دي تجب على كل مسلم سواء كان كبير صغير ذكر انثى عبد حر، جميع الاصناف طالما انه مسلم يبقى يجب عليه زكاة الفطر. قال ابن قدامة رحمه الله: زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير مع الذرية والأنوثة في قول اهل العلم عامة. وعن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من أو صاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين، وكذا تجب عليه عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين. واحد عنده خدام عبيد فيهم الكفار وفيهم المسلمين يبقى يخرج عن من؟ عن المسلمين، لأنه يلزمه نفقته. وعن ابن عمر قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمرون. ممن تمرون يعني ممن تنفقون عليهم وتتكفلونهم وتعولونهم وانتم مسؤولون عنهم وعن نفقتهم. طيب ما مقدارها؟ قال: مقدارها نصف صاع من البر وصاع مما سواه. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض زكاة الفطر صاع. صاع يعني ايه؟ اربع امداد، اربع حفنات منها، يعني 2 كيلو ونص مثلا. صاع صاع من تمر او من زبيب او من شعير، ولكن كلمه نصف صاع من البر دي اجتهاد من الصحابه. اجتهاد من ايه؟ من الصحابه. قال لك البر اللي هو القمح النظيف الغله الغاليه افضل انواع الغله او القمح هي البر. فالصحابه قالوا ان البر ما يتساواش بالشعير، يبقى لو طلعنا صاع من بر يقابله نصف صاع من ايه؟ لو طلعنا صاع من شعير يقابله نصف صاع من بر اللي هو من الغله. وبناء عليه العلماء حاليا بيحددون لك مثلا ايه؟ كيلو 2 كيلو بر، لا 3 كيلو ونص، لا كيلو 1 لوبي، بيحددوا التحديد ده بناء على ايه؟ عن قيمه الشيء، عن قيمه ايه؟ عن قيمه الشيء، لكن هي تخرج طعام. من اي اصناف الطعام يقاس قدر هذا الطعام وقيمته بالنسبه لايه؟ لقيمه البر او قيمه الشعير او ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اما نصف الصاع فدليله يبقى الصاع ده بينه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الزكاه صاع من تمره او من شعير او من بر او من اي شيء. طيب نصف الصاع دليله ايه؟ عن عمر بن الزبير ان اسماء بنت ابي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهلها الحر منهم المملوك مدين من حنطه او صاع من تمر بالمد او بالصاع الذي يقتاتون به. يعني اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهلها مدين من ايه؟ من حنطة اللي هو نصف صاع أو صاع من تمر أو من أي شيء تاني غير الإيه؟ غير الحنطة اللي هي الحنطة اللي هي البر أو الإيه؟ أو اللي إحنا بنسميها الغلة يعني، يبقى الغلة هي الحنطة هي البر، كلها أسماء أسماء واحدة. طيب عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرجه إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا. يعني سيدنا معاوية رضي الله عنه لما تولى إمرة المؤمنين كان جالس فين؟ في الشام. الصحابة بيقولوا إن إحنا كنا بنخرج صاع من تمر او صاع من بر او صاع من شعير حتى يقدم علينا من معاويه بن ابي سفيان جاء الى الشام لحج البيت او اداء العمره. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاويه بن ابي سفيان حجا او معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس انه قال: اني ارى. اني ارى يعني ايه؟ يعني اجتهاد من عند معاويه رضي الله عنه، اجتهاد من عند معاويه رضي الله عنه: اني ارى ان مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. مدين من سمراء الشام يعني ايه؟ يعني الغله بتاعت الايه؟ الشام. اني ارى ان مدين من سمراء الشام يعني من غله او حنطه او بر الشام. يعني انا شايف يعني ده رايه هو واجتهاده هو رضي الله عنه ان نصف صاع او مدين من حنطه او بر او غله الشام تعادل ايه؟ صاع تمر او صاع شعير او صاع عقب او صاع زبيب او اي شيء من الايه؟ من المطعومات التي يطعمها الناس. قال: اني ارى ان مدين من سمراء الشام تعادل صاع من تمر من تمر. فاخذ الناس بذلك، اخذ الناس بفتوى من؟ فتوى معاويه رضي الله عنه. قال ابو سعيد: فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت. ابو سعيد الخدري قال: انا بقى هفضل على ايدينا، على زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انا هطلع صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير لحد ما اموت، هفضل اطلع زي ايه؟ زي ما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم. من شافه باجتهاد مين؟ باجتهاد معاويه رضي الله عنه لن اخذ به، وانما ساستمر على ما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامه رحمه الله: وروي عن عثمان بن عفان وابن الزبير ومعاويه انه يجزئ نصف صاع من البر خاصه، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعمر بن الزبير وابي سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير واصحابه. قال ابن القيم رحمه الله: وروي عنه نصف صاع من البر، والمعروف ان عمر يعني ولو أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا أن نصف صاع من الغلة أو من الحنطة أو من البر تساوي صاع مما سوى أو من الأصناف الأخرى. قال الإمام الترمذي رحمه الله وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر، من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزي نصف صاع. وقال سفيان الثوري بن مبارك أهل الكوفة يرون نصف صاع من البر. طيب ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ اختلف أهل العلم في وقت إخراج زكاة الفطر، والصحيح أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. يبقى يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده وقت إيه؟ وقت أفضلية، إنما وقت الإجزاء قبل يوم أو بيومين. يبقى في وقت إجزاء تجزي عنك أخذت الثواب، وفي وقت إيه؟ وقت أفضلية. أفضل وقت إيه؟ يوم العيد بعد فجر العيد وقبل صلاة العيد. وقبل صلاة العيد ده أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. أما يجزي إخراجها إذا خرجت في قبل العيد يومي أو بيومين. عن ابن عمر لو كان بجهل منهم تجزئ، ولكن اذا علم لا يصر على ذلك، لانه لو اصر فيما بعد على ما جاءت الادله فانها لا تجزئ عنه. يعني من فعل ذلك جهل منهم. يعني اخونا علي الزهراء شيخ يسال يقول من اخرج في هذه الايام؟ نقول من اخرج في هذه الايام جهلا منهم او عاده اعتادها ولا يعلم حكمها، نرجو من الله عز وجل أنها تجزئ عنه إن شاء الله. أما بعدما علم أنها يجب أن تخرج في آخر يوم أو يومين من رمضان وأفضل وقتها وقت قبل صلاة العيد، فيجب عليه أن يتحرى وقتها الذي تجزئ فيه. فإن أصر بعدما جاءت الأدلة فأرى أنها لا تجزئ عنه والله أعلم. قال عن ابن عمر الدليل غير عن الكلام الذي يقول عن ابن عمر فمن شاء ان ياخذ بهذا اخذ ومن لم يشأ ان ياخذ واخذ. تجزئ أم لا؟ وقال الأحناف يجوز وتجزئ، يعني الذي خالف في هذه المسألة فقط هو من؟ الإمام أبو حنيفة فقط هو الذي خالف جمهور أهل العلم في هذه المسألة. قال من أخرج، يعني قال لك مثلا الواحد عليه 3 كيلو رز، 3 كيلو رز، 2 كيلو رز أو 3 كيلو، 3 كيلو رز في 27 جنيه مثلا، يبقى احنا خلص أخرج هتطلع ال 100 جنيه. جمهور أهل العلم قالوا أنه لا تجزئ عنه. المسألة دي لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر مال، لا يخرج مال ما خالف العلماء جميعا إلا أبو حنيفة الذي أجازها. قال والصحيح الذي عليه الأمر عند الفقهاء أنه لا يجوز إخراج القيمة، إنما يخرج من الأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وما في معناها. والأدلة على ذلك، أول شيء زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المتعين. صحيح زكاة الفطر دي النبي صلى الله عليه وسلم حددها من شيء معين، زي ما حددت لك صلاة الظهر مثلا، حد كده يجيب لي آية القرآن من صلاة الظهر 4 ركعات، هذا حد، أي حد يجيب لي آية القرآن من الظهر 4 ركعات حد. طيب العصر 4 ركعات، في آية القرآن كل الكلام ده، في آية القرآن كل الكلام ده، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حدد الايه؟ حدد عين هذه العبادة، يبقى فرض عليك تتبع عين هذه العبادة كما حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك زكاة الايه؟ زكاة الفطر حددها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من طعام. خلاص، لو كان يجزئ البدل لقال النبي صلى الله عليه وسلم او ما يعادلها، لو قال ما يعادلها انه ايه؟ خلاص يبقى نعمل ايه بقى؟ اللي عايز زيت يطلع رز يطلع، اللي عايز يطلع شعير يطلع، اللي عايز يطلع خل يطلع، اللي عايز يطلع فلوس يطلع. انما يقول كما لا يجزئ اخراجها في غير الوقت المعين، يعني هذه عباده متعينه بجنس معين لا يجوز العدول عنها الى غيرها الا بدليل من الكتاب او من السنه. كذلك اخراج القيمه خلاف ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض. قال ابن قدامه رحمه الله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فاذا عدل عن ذلك ترك المفروض. ترك ايه؟ ترك المفروض الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في كتاب الزكوات الذي ارسل به ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه ان هذه فرائض الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. قال أما يجي يقول لك هل زكاة الفطر مثلا كام؟ صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من بر؟ يقول لك 50 جنيه؟ يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم فرضها إيه؟ فرضها حبوب، يبقى ما ينفعش إن إحنا نطلعها إيه؟ نطلعها مال. قال الشيخ ابن سيدنا رحمه الله: ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طيب في هذه المسألة، يعني في بعض يعني في بعض الظروف أو المواقف، يعني يجوز العلماء إخراج القيمة، ولكن من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إزاي؟ يعني ما يجيش واحد دلوقتي يقول لي يا عم الشيخ المساكين محتاجين فلوس، طب ما ربنا خلقهم زكاة المال، زكاة المال بتخرج ايه؟ فلوس، والناس كلها معظمهم بيطلع زكاة المال في رمضان، ايه المانع انك انت وانت رايح تقول له شنطة الرز تحط فيها 50 جنيه كمان في ايه؟ وانت رايح تقول له شنطة الرز، مفيش مانع خالص، احنا اللي بنصعب على ايه؟ احنا اللي بنصعب على نفسنا. الدنيا بص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني مثلا واحد يجي يسال يقول لي يا عم الشيخ انا راجل جالس في بلد ما لقيتش مكان اشتري منه رز خالص نهائي، وما فيش رز ولا حبوب ولا اي شيء في المكان ده نهائي، هذا في هذا الوجه الضيق وفي هذا الظروف الضيقة نقول نعم يجوز أن تخرج إليه. ليه؟ من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس من باب إخراج القيمة جائز. عايز تنتبه، انتبه في فرق بين إحنا في هذه الفتوى نجوز إخراج القيمة وفرق بين أننا نفتي بأن هذا السائل ضاقت به السبل ولم يجد أمامه منا هذا السبيل، فنقول له الدين يسر، نقول له إيه؟ الدين يسر. أما إنسان يستطيع أن يشتري بالمال أرز أو شعير ويخرج زكاة الفطر، نقول له لا يجزئ عنك إلا أن تشتري الحبوب وتخرجها إيه؟ زكاة فطر. على صوت المدير، على صوت يجوز ما في بعض الاخوه احنا بنتقابلهم بنديلهم الفلوس، مثلا بنقول لهم انا خمس افراد، خمس افراد مثلا عليهم كم كيلو رز؟ 15 كيلو رز، 15 كيلو رز في 10 وفي 7 في 8 الفلوس معاك ايه؟ اصبح الدين امانه فين؟ في رقبته. انت ما اخرجتش مال، انت ما اخرجتش مال، انت اخرجت ايه؟ رز، اخرجت حبوب. ولكن في اخ مثلا بيعتمد الاخ فلان مثلا بنديله بالمال انت تشتري الرز، فبيعمل ايه؟ بيجمع من الناس، يجمع من الناس الاموال وبيشتري مثلا 10 طن رز، 5 طن رز، وبيجي ليله العيد في افضل اوقات اخراج زكاة الفطر بيجيب مجموعه من الشباب مثلا ويروح يوزع ايه؟ يوزع الرز. انت اخذت الاجر واصبت السنه واجزاتك زكاة الايه؟ زكاة الفطر التي اخرجتها. في هذه المساله يجوز، يجوز ان انت تهتمم انسان في المسجد تعطوا فينا على انت مثلا تقول ان انت ليه تشتري رز لان احنا خمس افراد، يشتري هو رز وتضارب ايه؟ رز عنك، تحمل هو المسؤوليه وانت اخرجت. حتى الانسان ده لو كان يعني تصرف تصرف مخالف الشرع فانت ذمتك برئت وهو تحمل الايه؟ تحمل المسؤوليه. طيب لسه في وقت ما عادش قادر يتحمل حاجه خالص. محمد في اليهود يعني هذا هو للاسف بتاع الشيخ محمد ازاي؟ معاك كمان ازاي؟ الشيخ محمد وردي جزاه الله خير يقول بهذه المسؤولية، الشيخ محمد وردي وانا شخصيا اهتمه واعطيه حتى يقوم بهذه المسؤولية. الشيخ ده مش قادر يقوم بحاجة خالص. بس هو صالح الاولاد دلوقتي من احسن الناس يعني مسافر ومسافر معاه مسافر ان شاء الله هذه المسؤولية يعني جزاه الله خير. وقت الزكاة وقت لا احنا قلنا على سبب وقلنا على جهل من اخرجها جهلا منه انه يظن انها زكاة الفطر في حقه مال واخرجها جهلا منه، نسأل الله ان تكون مقبولة وان يتجاوز الله عز وجل عنه. اما بعدما علم الادلة وسمع من عالم من العلماء او من طالب من طلبة العلم الادلة على انه لا يجوز اخراجها قيمة، فان اخرجها قيمة بعد ذلك لم تجزئه. كلام واضح؟ ليه؟ لأن الله عز وجل لا يحاسب إلا بعد العلم وبعد البيان. الله عز وجل لا يحاسب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما الله عز وجل لا يكلف نفسه إلا وسعها. أنت خلاص سمعت من واعظ واخد بمذهب أبو حنيفة في يوم من الأيام إن القيمة تجزي، ومشيت على هذا المثل تجزيك إن شاء الله، وأنت يعني قد برئت سمعتك بسبب الجهل بهذه المسألة. أما إذا تبين لك الأمر ووضح لك الأدلة وبين لك أحد طلبة العلم أو أحد العلماء والمشايخ، فينبغي عليك أن تنصاع وأن تطاع لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا قبل ذلك أننا كلامنا هذا ليس فيه انقاص من حق أبي حنيفة رضي الله عنه، فإن أبا حنيفة إمام من أئمة المسلمين الذي دان له القاصي والداني بالعلم وشهد له بالعلم والفضل رضي الله عنه وارضاه ورحمه رحمه واسعه، الا اننا تعلمنا من ابي حنيفه الرجال. حتى الصحابة هم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، أيضا ليسوا معصومين. وبعض فتاوى الصحابة ترد لمخالفتها الأدلة، لأن مثلا بعض الصحابة أو صحابة من الصحابة لم يبلغوا الدليل في مسألة من المسائل، واجتهد برأيه، ثم تبين بعد ذلك أن رأيه مخالف للأدلة التي سمع غيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذه المسألة نعالج ونكاتب ونقول الصحابي عم فلان بيقول كذا، لا، الصحابة أجمعين خلفوه في هذه المسألة. يبقى ينبغي عليك أن تتبع إيه؟ أن تتبع الجماعة الذين معهم دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدش يفهم نحن بنخالف أبا حنيفة رضي الله عنه في مسألة من المسائل أن في ذلك انتقاص لأبي حنيفة، أو إن خالفنا الإمام مالك رحمه الله، أو الإمام الشافعي، أو إمام أهل السنة، أو إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، إن خالفناه في مسألة من المسائل أننا بذلك نتجرأ على العلماء، أو أننا بذلك نناطح الكبار، أو أننا بذلك يعني نريد الظهور، حاشا لله ونعوذ بالله من ذلك. إنما ينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن الأئمة الأربعة كلهم وردت عنهم آثار أنهم قالوا إذا خالف قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عبد الخالق البور. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام إيه؟ والإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. الأئمة الأربعة ورد عنهم آثار أنهم قالوا، لو جيت في يوم من الأيام سمعت عن قول من أقوالي لأنني اجتهدت في هذا القول لم يبلغني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهدت بالقياس أو بالرأي. فأما يظهر لدي الحديث حديث رسول الله أو الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول أحد من أئمة أهل العلم غيري، فينبغي عليك أن ترمي بقولي وأن تتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل نعم يجوز ان نطلعه قبلها بيوم او يومين قبل العيد ولا ممكن قبل الفطر خلاص عرفناه لو قبلها بيوم. انت تقصد زكاة المال، ركز معايا، زكاة المال يجوز اخراج زكاة المال قسطا طوال العام. ازاي؟ يعني انت زكاة مالك مثلا، انا هنضرب مثال اسمه مثلا زكاة ماله واحد رمضان، لان احنا عارفين في شرطين لاخراج زكاة المال، حوالان الحمل واكتمال النصاب. لازم مالك يكون عدى ثمن 85 جرام ده، يعني مثلا بين عدى 35-40 ألف جنيه مثلا تقريبا يعني. طيب النصاب مع الفلوس تعدي ال 40 ألف جنيه، يبقى عليك على ال 1000 جنيه 25 جنيه كل ايه؟ كل سنه. يبقى لازم تبلغ النصاب ولازم تعدي ايه؟ سنه. طيب انا راجل مثلا اسمح لي مثلا نفترض يعرف عائله فقيره بتدفع ايجار بيت كل شهر 300 جنيه، هو جزاه الله خير تكفل بدفع 300 جنيه كل شهر. يجي مثلا هو خلاص طلع زكاه بروح رمضان، جه اخر رمضان دفع 300 جنيه زكاه اللي هو حق الايجار، الشهر اللي بعده دفع 300 جنيه، 12 شهر في 300 كام؟ ب 3600 جنيه. اما يجي يطلع زكاه ماله في واحد رمضان الجاي يخصم ال 3600 جنيه من ايه؟ من زكاه المال. واضح يا مصالح؟ يبقى يجوز انك انت حتى لو انت اخرجت، يعني مثلا ممكن واحد يكون زكاة ماله مش رمضان، يعني حوالين الحول ومعاك تطلع زكاة المال مثلا قبل رمضان بشهر. طب انا عايز اطلع فلوس غير زكاة الفطر، عايز اطلع من زكاة مالي، يجوز لك ان تعجل زكاة او اجزاء من زكاة المال قبل ايه؟ قبل ان ياتي ايه؟ معادها، قبل ان ياتي معادها. في بعض الناس مرتبطين ببعض الامور، يعني مثلا يجي مثلا يجي في رمضان يحب يطلع بعض الاموال لبعض الناس يطلع. في واحد مرتبط بيحب يطلع زكاة المال مثلا في بعض بنات المسلمين الفقراء، تيجي تتجوز يجي يشتري لها مثلا بعض اشياء من من من تجهيزها مثلا. في واحد فقير مات ويعني مثلا عليه ولا استطاع ان يشتري كفن، أو أجرة المغسل أو كذا أو كذا، هذه الأمور يستطيع الإنسان أن ينفق فيها من زكاة ماله ويحسبها يحسبها من زكاة ماله. وقبل أن أمي في حد عن صفر الفروز كان إيه؟ من فاتته زكاة الفطر ليس في رمضان نزل زكاة رمضان، ليس في زكاة الفطر خطأ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. فالذي أعلمه أن زكاة الفطر ليس فيها ليس فيها قضاء الله. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد. كيف الرز رز أو كأنه الفلوس ما تنفعش لا فلوس لا. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد.